أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين رضي الله عنه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلمه ورضي عنه، قال: وجزى ارتزاقه أي القاسم من بيت المال. بيت المال هي اللي تسلك القاسم اللي يقسم بين الناس، هي تسلكه. وجزى ارتزاقه القاسم من بيت المال، وحين إذا كان بيت المال كما موجودة كما يش موجودة، وحينئذ يحرم عليه الأخذ ممن يقسم لهم كما مرة. وسبقنا أنه القسم يكون على العدد، والله على الأنصبة. وش سبقنا؟ على العدد. على العدد. في يعني هي المشهور على العدد. كان قبل يقول لا لا بعلى الأنصبة، ولكن في زمننا هذا يكون القسم على الأنصبة، خاصة مثلا إذا كان مسألة فيها محامي وفيها كذا ويصرف مصاريف يصرفها على هذاك الشيء، فهي ايوا بيحصلوا عليه، يكون مثلا 20 مليون ولا اكثر، والله با بيحصلوا على هذاك الشيء، داروا عليه لا هذا يسمى يكون على بال العصيبه. مثلا واحد يعود يدي سدوس، واحد يدي النص، لا في المصاريف هذيك تقسم على العصيبه. العصيبه لو كان نديروها على السدوس ولا ماذا قول السدوس يخلص قدر ما يخلص له كله، يروح السدوس، يروح له، يروح للسدوس. هذاك القاسم اذا كان كما رحنا اقسم بيناتهم هكذا حاضرين اقسم هذا هذا هذا، هذاك يكون على العدد. بصح اذا كانت فيها شرع وفيها مصاريف وفي اوراق تبقى هذه، خاصة اذا دخلوها المحاكم والله كما هذول اللي راه يديروا لهم الأرض، هذوك اللي يقسموا الأرض راه ما يوصلوش الحق نتاعهم حتى يدفعوا عليها وحتى يصرفوا وحتى ثم يكون على الأنصبة، كل واحد النصيب نتاعو يقسموا من بيت المال. وحينئذ يحرم عليه الأخذ ممن يقسمه لهم كما مرة، لا شهادته على من قسم لهم، لا شهادته على من قسم لهم. إذا قسم بيناتهم هم بعد طلبوه في الشهادة، قالوا لك أنت اللي قسمت علينا أروح أشهد باللي راك أعطيت كل واحد حقه، شهادته ما تقبلش. علاش؟ لأنه شهادة على نفسه، شي داره هو وراه راح يشهد عليه. لا شهادته على من قسم لهم، أن كل واحد وصله حقه من القسم، لا تجوز ولو تعدد، لأنها شهادة على فعل النفس. وهذا إذا شهد عند غير من أرسله، وأما عند من أرسله فيجوز. وفي الحقيقة كلام مصنف غير محتاج لتقييد، من حقيقة الشهادة إنما تكون عند غير القاضي الذي أرسله، وأما عند من أرسله فإعلامون بما حصل عليك السماء إعلام برد. قال رحمه الله: وفي قفيس أخذ أحدهما ثلثيه والآخر ثلثه، لا إن زاد عينا أو كيلا لدناءة. وجاز في قفيس مشترك بين اثنين، القفيس هو ترفد يعني زرع ولا قمع ولا شعير ولا كذا، كما يسموه غرارة مثلا، قفيس مشترك وكون بيناتهم بين اثنين مناصفة، هلك فيقسم. قال: أخذوا أحدهما ثلثي القفيس، والآخر يأخذ الثلث، هلك يجوز أقل أو أكثر. مراضات بالصح تكون مراضات، قسمة المراضات يجوز فيها سهل، بس قسمة القرعة هذا صعيبة، أو أقل أو أكثر مراضات فقط لا قرعة. إذا استوى الثلث والثلثين جودة أو رداء، لا إن زاد أحدهما عينا، يعني يدي مثلا نصيب ويقول نزيد كما على الدراهم، ما يجوزش لصاحبه لأجل دناءة نصيبه أو زاد كيلا لدناءة في منابه، هذا ما يجوزش، فسواء كان المقسوم عينا أو طعاما فلا يجوز لدوران الفضل بين الجانبين، ويؤخذ منه أن السيادة إذا وقعت في الأجود جاز كما يستوي جودة أو رداء. ما قال رحمه الله فيك 30 قفيزا و30 درهما أخذ أحدهما 10 دراهم و20 قفيزا إن اتفق القمح صفة. وجاز فيك 30 قفيزا، يجوز بثلاثين قفيز، القفيز نوع ما يعني يديروا فيه الحبوب، ك30 قفيزا من حب مشترك بينهما سوية، و30 درهما كذلك أخذ أحدهما 10 دراهم و20 قفيزا والآخر 20 درهما و10 قفيزا، هذا إن اتفق القمح أو غيره من الحد، يكون صفة واحدة سمراء أو محمولة نقيا أو غلثا بناء على أنها تمييز، تمييز حق لا بيع، بمنزلة قسم المكين وحده تفاضلا والدراهم وحدها تفاضلا، فقد علم تجاوزه حيث اتفق جودة ورداء، فإن اختلفت صفة القمح لم يجز باختلاف الأغراض، فينتفي المعروف، وكذا إن اختلفت الدراهم، لكن العبرة في الدراهم باختلاف الرواج لا ذات، باختلافها في صفتها مع الإنفاق والرواج لا يضر على المعتمد لأنها لا ترد لعينها. قال ووجب غربلة قمح لبيع إن زاد رده على الثلث وإلا ندبت. ووجب غربلة قمح، هذا عنده قمح والله شعير يحوس يبيعه، ولكن مخلط ثلث مخلط ما هو صافي، واجب عليه قبل ما يبيعه يصفيه، ما يبيعوش بالقسم نتاعه هذاك. قلنا وجب غربلة القمح وغيره من الحب لبيعه، إذا أراد يبيع أي غربلو يغربلو يبيع، أي لأجل بيعه بشرط إن زاد غلفه على الثلث، أي يكون القمح يعني ثلثين والثالثة رسخ انترابه لا وزواله، هذا أهلا واجب يغربلو. وإلا يزيد على ثلث بأن كان ثلث دون، إذا كان غير ثلث دون نوبيت أن ندبت الغربلة تستحب بخلاف القسمة، والقسمة ما فيهاش الغربلة، كل واحد إذا قسمته واش فيها، فلا تجب فيها الغربلة ولا زاد الغرب على ثلث. قال الله وجمع بز ولو كصوف وحرير. وجاز في القسم جمع بز، البز بفتح الباء كل ما يلبسه الثياب، أنواع الثياب يجمعها ويقسم، وكل ما يلبسه من قطن أو كتان أو صوف أو خزين أو حرير مخيط أو غير مخيط، يعني يجمع هذا الثياب كل جمع بعضه لبعض بعد أن يقوم الكتان على حدتين والقط على حدتين وهكذا، فلا يجب إفراد كل صنف على حدتين ولو كصوف وحرير، لأنها كالصنف الواحد عندهم، لأن المقصود منها اللبس، وأما الزينة فلا تعتبر شرعا، وسواء احتمل كل صنف القسم على حدتين أم لا. قال لا كفعل وذات بئر أو غرب. لا جمع أرض كبعل وذات، إذا الأرض ما يجمعهاش، إذا كان أرض تاع بعل اللي بلا سقية ما يسقيش، وكان أرض السقية غير السقيان هذه ما يجمعهاش بعد يقسمها وحدها وانت على السقي يقسمها وحدها يجي واحد يخرج من تحت البعل والآخر يخرج من تحت السقي لا لا لا جمع أرضين كبعدين وذاتين أي مع أرضين ذات بئر بدولاب أو غرم أي دل كبير فتغاير المطوفان والأوجه في التغاير أن يقال ذات بئر مطلقا أو ذات غرب من بحر أو غدير فلا يجوز الجمع بينهما في الطرعة باختلاف الزكاة ما يخرج منها فكانا صنفين متباعدين كالنوعين ومنطقه ثلاث صور البعل مع كل منهما البعل مع بعض وبعض ومعهما معا ومفهومه أن لهم ذات الدولاب ذات الغرب جائز والسيح واللي يسقي الأرض وهو ما يروى بالماء الواصل لها من الأودية ولا من الأبار نهار كالبعد في تلك الأقسام وهم الخلق قال رحمه الله وثمر أو زرع إن لم يجد ذا ولا يجوز ثمر من مثلثة أي قسمه على رؤوس الشجر ولا يجوز ثمر قسمه على قسمه ولا يجوز ثمر أي قسمه على رؤوس الشجر المراد ثمر النخل خاصة وهو البلح الصغير الذي لم يبدو صلاحه زمن طرش البلح بدليل الشرط الأول الأتي أو زرعين كذلك ما يقسموش الزرع من الزرع مع المطابي قبل بدو صلاحه ما يقسموش بالخرص يجي واحد يخرص وهذا فيه كذا وهذه فيه كذا أي التحري إن لم يجده أي إن لم يدخل على الجد إذا دخلوا على الجد يجود هو مثل موجز على الجذب بأن دخلا على التقية أو سكتا في مزرع يكون قصير يجوز لهم يقسموه إذا كلام قصدين يوكلوه للبهايم يجوز قسموه فالصح إذا قال نقسمه بيبقى حتى يطيب لا يجوز على التقية أو سكتا لأن قسمه على من البيع وهو يملع بيئه منفردا بالتحري قبل بدو صلاحه على التبقية فإن دخل على جذبه عاجلا جاز وأما إذا بدأ صلاحه الممنوع بالأولى في قسمه بالخرش على أصوله لأنه ربوي الثلوث بالثلاثون كتحقيق التفاضل فلا يقسم إلا كيلا أو يباع ليقسم ثمنه وقال رحمه الله كقسمه بأصله أو قطا أو ذرعا أو فيه فساد كقسمه أي ما ذكر من ثمر وزرع بأصله كقسم الزرع مع الأصل يعني مع الأرض فهو شجر وأرض زرع فلا يجوز مطلقا دخل على الجذاب أو لا بدا صلاحه أو لا كثمر على النخل يجوز منفردا لما فيه من بيع طعام وعرض بطعام وعرض التشبيه في مطلق المنع لا بقيد الشرط المتقدم وفاقا للشارع قال أو قتا أو ذرعا أو قسمه قتا قت هو لا قت يقسمه ما يجوز أو ذرعا والله بالذراع بالذراع ذاك في قصبات ونحوها فلا تجوز بدا صلاحه أم لا للشك في التماثل اللي راح لك ده ما نعرف وش كل واحد يقول ما يقول أنا دي تكثر ولا يقول لك أنا دي تقلل التماثل المؤدي إلى المزبلة من يعرف البيع قال أو فيه فساد أو قسم فيه فساد، يعني الحاجة اللي تقسمها ولكن كي قسمها تفسد ما يجوز قسمها، واش يدير؟ يبيعوها ويقسموا الدرهم. أو قسم فيه فساد فلا يجوز، ولو مراضة، ولو كرامة راضين، ولو مثلا الخاتم يقول قسموا على زوجنا دين نصف، لا ما يجوز الله شبهارة ولو مراضة للنهي عن إضاعة المال بلا فائدة، كياقوتة أو جفير كياقوتة فيجوز قسمها يبيعوها ويقسم الدرهم. أو كجفير، الجفير هو اللي يدير فيه السيف، فيقسم يقسم مفسد تجد نصر. وأما المزدوجان الحاجة اللي يكون فيها مزدوجين زوج يجوز قسمها، كالخفين، الخفين رميه زوج تأدي وقراء ونأدي قراء يجوز، ويجيد يدير لها قراء وحدة كجفير أو في أصله كالخفين فيجوز مراضاة لا قرعة، ففي القرعة ما يجوز، يجوز بالمراضاة. لكن يسبق لنا القسمة على ثلاثة، مهيئة ورضا وقرعة، ثلاثة مراضاة لا قرعة. أو في أصله بالخرص أي الحذر والتحرج فيمنع، ثم إن كانت بمعنى معه فكرر ما مع قبله كقسمة بأصله، وإن كانت بمعنى هذا فكرر مع ما قبله هو أجيب في خيار ثاني ويحمل هذا على ما إذا بدا صلاحه وذاك قبل بذويه، أو أن هذا محمول على ثمر غير النخل وذاك النخل خاصة بدليل الشرط بناه كما قدمناه. كبقلين البقول هي اللي لا يقسم على أصله في الخرص، هذا كيدي فدان هذا كيدي فدان ما يجوزش، بل يباع ليقسم منه ثمنه إلا أن يدخل على جده وكان فيه تفاضل بين فيجوز العن، لم يكن فيه تفاضل بين ودخل على جده جاز إذا داشا، ورجح لأنه ليس لبويا فما دار الجواز على الدخول على جده. واستدل من قوله أو في أصله بالخرص قوله قال إلا الثمر والعنب، إلا الثمر من مثلثة والمراد ثمر النخل خاصة بدليل ما يأتي في الشروط، والعنب فيجوز قسمه كل على أصله، يجوز قسمه كل على أصله بالخرص للضرورة أو لأنهما يمكن حذفهما بخلاف غيرهما من الثمار، يعني غير في النخل برك يجوز الحذر والتقسيم بالحذر، هذا الثمار لتغطية بعضه بالورق شروط الستين وفي شروط ستة أشار لأولها بقوله قال إذا اختلفت حاجة أهله وإن بكثرة أكل. أيوة أنا يجوز التقسيم بالحذر، والحذر وشنو هو التخمين وال كما يقولوا فلان حذر، معنى يقول لك الحاجة فيها كذا وكذا، يعني عنده خبرة وعنده معرفة هذا هو الحذر. قال إلا التمر المراد به النخل، هذا اللي يجوز قسمته بالتحذير، والعنب فيأتي بإيش؟ والعنب فيجوز قسمه كلين على أصله بالخرص للضرورة، أنا قال لك للضرورة وإن كان فيه يعني شك لكن للضرورة، أو لأنهما يمكن حظرهما كما العنب ذلك هذا كله الخبير والحذر يدخل يقول لك هذا الواد فيه كذا وكذا، وبهذه راهم يشروا العنب بالله قبل ما يقطعوا، فيروح يشري جنان ويقول لك راه يقطع كذا وكذا يعرف يعني. اي يجوز اذا اختلفت حاجة اهليه، هنا بشروط. إذا كان هذاك الدالية هذه والله النخيل هذاك العائلة تأكل، العائلة راح تأكل منه. إذا كان خليناه ما غصبناهش وهذاك عنده عائلة ياسر يأكل ياسر، وهذاك عنده عائلة قليلة ما يأكلش ياسر، ماشي هاي اللي ما عندهش العائلة عليه ضرر، أما لا نقصهم يجوز القسم للضرورة. إذا اختلفت حاجة أهلي بأن احتاج هذا للأكل وهذا للبيع، يحوس يبيع الأخوة يحوس يأكل، وإن كان الاختلاف بكثرة أكلهم وقلته بأن يكون أكل أحدهما أكثر من الآخر لكثرة عيانه دون الآخر، يقرأ يجوز القسم في النخيل والعنب. والشرط الثاني قوله هذا وقد، وقد المقسوم لا يكون يعني جنين كبير، لا إن كثر فلا يجوز قسمه بخصيه، والقليل لا يقع فيه اختلاف الحاجة عرفا. قال وحل بيعه اتحد من بسر أو رطب لا طمر. وثالث قوله وحل بيعه يكون الله طاب العنب والنخيل هذاك يعني بدا صلاحه، هذا بهذا الشرط يجوز. قال واتحد من بسر او رطب لا تمر. والرابع قوله واتحد المقسوم من بسر او رطب، اتحد المقسوم من بسر او رطب، فلو كان بعضه بسرا وبعضه رطبا قسم كل منهما على حدته، يعني النخيل الذي فيها اقسام سته القسم الاول والثاني والثالث حتى يعود طعم بسر ورطب وذا لأن في قسمه وحصينا إذا انتقال من اليقين وهو قسمه بخير إلى الشك، وإن أشار بقوله إلى تمر فيمنع. قال وقسم بالقرعة. والشرط الخامس يقسمه بالقرعة يقرعه لا بالمرضاة، لأنها بيع محض محض المرضاة بيع، والمهايا وش قلنا؟ إشارة. لأنها بيع محض، فلا تجوزه مطعوم إلا بالقبض ناجزا. السادس أن يقسم بالتحري. بالتحري أي بكيله لا قيمته، فيتحرى كيله ثم يقرع عليه، لا أنه يتحرى قيمته ثم يقرع عليه كما في المقومات، ولا أنه يتحرى وزنه ثم يقرع عليه في التحري الذي هو شرط تحري خاص بالخير والخرص الذي هو موضوع المسألة، تحري عام شامل لثلاثة، فلا يلزم شرطه شيء في نفسه. ونصرح المصنف بالخير كان أحسن، لأن كلامه مهم، وهذا في محل معيار البلح والعنب فيه بالكي فقط هو مع الوزن، أما في بلد معياره ما فيه الوزن فقط كمصر فيتحرى وزنه قاله لا شيء. قال كالبلح الكبير. كالبلح الكبير تشبيه في جواز قسمه في الخلص، فهو كالاستثناء من قوله وحل بيعه كأنه قال إن البلح الكبير وهو الرمح اسمه الرمح، فإنه يجوز قسمه بالخرص وإن لم يحل بيعه. وبقية الشروط من اختلاف الحاجة، وأن يقسم بالقرعة، وأن يتحرى كيله لا بد منها، ويزاد هنا شرط وهو أن لا يدخل على تقية ولا وإلا فسد. البيع بالقرعة كذا نسموه تمييز، تمييز الحقوق. سبق لنا لو قلنا المنافع بيعها المهيئة، المهيئة إجارة، والتراضي بيع، والقرعة تمييز. قال رحمه الله وسقى ذو الأصل كبائعه المستثني ثمرته حتى يسلم. وإذا اقتسم قسم هذه الدالية والله هذاك الأشجار هذه المثمرة، ذلك كذلك. ثم اقتسم الرسول وقسم الثمار وقسم الرسول، فوقع ثمر هذا في أصل هذا أكثر الشجرات في أصل آخر، وهذا أكثر في أصل آخر شجرات، وبالعكس هنا ذلك الشجرات هذوك يحتاجوا للسقي، شكون اللي يسقيها؟ يقول له روح اسقي شجرتك. كان وتشاحف السقي سقى ذو الأصلي، صاحب الأصلي هو يسقي، يسقي شجرته، ولو كان راهم في مكان صح هاي سقى ذو الأصلي، وإن كانت تثمر على غيره، وما تقدم في تناول البناء والشجر الأرض من قوله ولكيده ما سقي فإنت آدم المشحاد كبائعه، أي الأصل المستثنى لنفسه كبائعه، أي الأصل باع الأصل واستثنى الثمرة لنفسه. هنا طبعا في السقي وعلى البيع، السقي على البيع حتى يسلم الأصل كبائع الأصل، راح باع الأصل ولكن استثنى الثمرة، السقي يكون على البيع حتى يسلم الأصل لمشتريه، وهو لا يسلمها له إلا بعد الجذاذ. وفي الإسلاء تجوز الحكم الشرعي يجب إبقاء الثمرة المأبورة للبيع ولو لم يسلمها، ما لم يشترطها المشتري نفسه كما تقدم في التناول البنائي، فليقرأ المسلم بفتح النون اسم المفعول وثمرته بالرمى نائب الفاعل يعني الأصل الذي استثنى له الشرع وثمرته عند بيع أصلها. قال رحمه الله: أو فيه تراجع إلا أن يقل، أو قسم فيه تراجع بين المتقاسمين رجعوا على بعضهما، فلا يجوز كدارين، كدارين أو عبدين بينهما خلص سيارتين أحدهما بما بمئة والآخر بخمسين، على أن النصارى له ذو المئة يدفع لصاحبه 25، إذ كل منهما لا يدري هل يرجع أو يرجع عليه، وذا قبل القرعة، ففيه غرر وجهالة، إلا أن يقل ما يتراجعان فيه كنصف العشر فدون فيجوز الراجع المنع مطلقا، وهذا في القرعة كما أي ورد القرعة وقسم بيناتهم مول المياه يرجع صاحبه 25، هذا كان بحث. وهذا في القرعة كما يشعر به التعليل المذكور، وأما المرادات فشيء، إذا رجعوا المرادات يجوز تسأل الأمور، والقرعة لا صعبة، وأما المرادات فجائزة مطلقة قبل وكثرة. ما قال رحمه الله: أو لا بني في ضاع إلا لفضل بين، كذلك ما يجوزش قسمة اللبن وهو في ضرع أمه، لبن في ضرع لا يجوز قسمه قرعة ولا مرادات، لأنه لبن لبن بلبن من غير كين، وهو مخاطرة وقمار، يجوز إلا لفضل بين، فيجوز أنه على وجه المعروف. قال: أو قسم بلا مخرج مطلقا وصحت إن سكتا عنه ولشريكه الانتفاع. أو قسموا دارا مثلا، دار هذه بنات قسمها بلا مخرج لأحدهما، ما عندهمش مخرج يخرج منه، هذا لما الجهاز يخرج منها والآخر ما عندوش المخرج، فيمنعوا قسمها مطلقا بقرعة ومرادات، وهذا إن دخل على ذلك. وصحة القسمة إن سكتا عنه وكان لشريكه الانتفاع، يعود يخرج مع صاحبه بالمخرج الذي صار في نصيب صاحبه وليس له منعه. قال: ولا يجبر على قسم مجرى الماء، ولا يجبر أحد من الشركاء على قسم مجرى الماء أي محل جريه بجعله قناتين زوجتوكي أو أكثر، فيجاب إلى عدمه من أبا يقربها ساقية وحدة، لأنه قد يقوى الجري في محل دون الآخر. إذا قسموه لا هذاك دار ساقية وهذاك دار ساقية ربما وساقية واحدة تجيب الميسر والأخرى ما تجيبش. ولا يجبر أحد من الشركاء على قسم ما جرنا أي ما حل جريه بجعله قناتين أو أكثر فيجب إلى عدمه من أباه، لأنه قد يقبل شيء في محل دون الآخر بسبب ريح أو علو محل. يعني إذا كان مش ما يطلع إذا كان أو خفض، إذا كان خفض يجري وغير ذلك، فلا يصل لكل ذي حق حقا على الكمال. وأما قسمه مراضات فجائز، ومن قال مراده الماء الجارب المراد بالمجرى الجارب هو من إضافة الصفة للموصوفة أن معناه أي بغير القلب بدل ما يأتي بعد إلا فإذا لأن المراد على كل حال أن القناة المتسعة لا تجعل قناتين أو أكثر جبرا وجازا مرضات. فقال من معناه أن الماء جاري الذي شأنه الجري كالعين والغدير لا يقسم بجعل حاجز فيه بين النصيبين، قلنا هذا ممنوع مطلقا بالجمع وبالمرضات لما فيه من النقص والضرر. قال وقسم بالقد. وإذا كان لا يجبر على قسم المجرى قسم عند المشاحات بالقلد. القلد هذا عندهم المصريين، ولكن يعني أمور وهو في الأصل جرة كما الجرة جرة يديروا فيها العسل وما يديروا فيها السمن والله قدرة ويثقبوها ثقبهم تعتقبل لطيفا ليس من أسفلها ويملاوها ماء، ثم يرسلوا ماء النهر مثلا إلى الأرض على عن طريق هذه القلة هذه تخرج يعني بشيء محسوب مثلا إلى الأرض. فإذا فرغ ماء الجرة أرسل إلى أرض الشريك الأرض يفوت على هذه القلة يكون عادل بيناسهم أو قدرة تلقى من نقطة نظيفة أو من أسفلها وتملا ماء ثم يوصل ماء النهر مثلا إلى الأرض بشر. فإذا بلغ ماء الجرة أرسل إلى أرض الشريك الآخر، ومراد الفقهاء به الآلة التي يتوصل بها إلى إعطاء كل ذي حق حقا في بأهل الرقم بالساعة يقسمون الماء بالساعة لحق حظه فيشمل الرملية التي يستعملها موقتون وغيرها، ومصنف باب المواد أراد به ما معناه الأصلي. فإذا عطف غيره عليه حيث قال قسم بقلد أو غيره، وهنا أراد به المعنى المراد عند الفقهاء فإذا أطلق قال كسترة بينهما وشبه بعدم الجبر قوله كسترة بينهما. سترة يعني قسم طار في قسم طار لا أحد واحد فيه ولا مكشوفين شو اللي يدير الصور اللي طلع الصور هي كسترة بينهما بين اثنين وهي لأحدهما. فإذا سقطت هذه السترة ولا ذاك الحيط وإحنا نسموه شو الصور لأحدهما، فإذا سقطت لم يجبر صاحبهما على إعادتهما بل يقال للجار أصر على نفسك وخذ براسك إن شئت. فإن كانت مشتركة أو كانوا بانيينها مرضا بعض وطح الصورة بينهم أجبر من أباء إقامتها منه بعد إقامتها خرج بناتهم وطح الصورة عبده. فقوله بينهما متعلق به كون العام أي موضوع أي كائن بينهم، ولا يصح تقديره مشتركا لأن المشترك يجبر الآبي عليهما كما علم. وكلامه رحمه الله في غاية الإجمال وحق العبارة كحائط بين جارين سقطت وهي لأحدهما.